يعجبني الجرح لو لابش المات يضم روحه بحيث يبين الكم. يعجبني الجرح لو لابش المات يضم روحه بحيث يبين الكم. وتعجبني السيوف بكف الاصبع يحمرها الخجل لو ما لقدم. اذا انت شفت لا تقول ما شوف تحكي العين اذا لسانك تلحثم. شوف الفلح من تموت الورود بغير ورود هي تروح تشتم. بس شوف الورد لو مات فلاح من تشمه تلقى بعطره ماتم. شوف اصعب وجه تقراه العيون لكن بالقلب بس الله يعلم. قلبك زاز بس تسحقه خسران اذا هو انكسر انت تصب دم. الحسد عقله يحب صدقني يرتاح. الحسد قلبه يحب صدقني يندم. لذلك انا احب ادم ابو الكل بس ما احبه بالتفاحه ادم. حسد عقلك يا صاحب شوف كل شيء واضرب لك مثل عن كل شيء وشلون. اكو يحجون من الصبح لليل وحرام ان كان تفهم شن هي يحجون. واكو ساكت وحلقه مخيط خياط وحجج قتل بنظرات العيون. منبزك بالحكي لا تزعل ارجوك. منبزك بالحكي لا تزعل لا تزعل ارجوك. اسمعني وقول شكرا قول ممنون. الابره من تبز الثوب يا صاح قصدها تخيط بشق ليش تقول. الله حسب عقلك يا صاحب شوف كل شيء واضرب لك مثل عن كل شيء وشلون. وداعي اللي تكرهه يريح البال وداعي اللي تحبهم يعمل عيون. الماي ايش قد حلو بحلق العطاشة بس شلون نقنع للي يغرقون. تطلع روحك وشغلات مرات بس مرات هي ترد لك الروح. اذي الباب من ينفتح للريح بس شلون لو بالسجن مفتوح. بنادم يضرب اللوح بمسامير لكن من يموت يشاف اللوح. كلش مو حلو قباض الارواح وحلو يكون بعدوك يقبض الروح. اكو ايده طويله وكل شي ما له وبفاضل بلا شف كل شي يروح. اكو صوته قوي وما تسمع الناس واكو قلب الدنيا وصوته مقروح. اكو كل شي ما يملك عاش مرتاح واكو يملك الدنيا وعاش مسكين. اكو ما يباوسونك بس يحبوك واكو رب المباوس بس شياطين. اكو يعوفك سنين وتنهى ساعات واكو يعوفك دقائق تنهى سنين. اكو بالقبر بس مو موت عاشوا. اكو مو بالقبر بس هم ميتين. اكو شفا انقطع بس موش عباس. اكو ذبح الشمر بس موش الحسين. الله اكو ذبح الشمر بس موش الحسين. الله صح لسانك طبعا.